بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فكما وعدناكم أننا نخصص هذه الحلقة لكتاب الاعتكاف. كتاب الاعتكاف يعني ذكره مسلم رحمه الله في آخر كتاب الصيام، لكن يعني باعتبار أن الليلة ليلة العشرين فنحتاج إلى معرفة أحكام الاعتكاف قبل البدء في الاعتكاف. يقول مسلم رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما فيما ترجم عليه النووي باب اعتكاف العشر الأواخر من رمضان، يقول عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان. وفي رواية يقول نافع الراوي عن ابن عمر: وقد أراني عبد الله، يعني ابن عمر رضي الله عنهما، المكان الذي كان يعتكف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد. وأيضا روى مسلم في هذا الباب أو في هذا المكان عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان. وأيضا عن عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه من بعده. يعني أبو بكر بن عبد الرحمن كان يعتكف، لكن أكثر الصحابة ما نقل عنهم الاعتكاف لأنهم كانوا يجاهدون ويفتحون البلدان، يعني كان الجهاد أعظم من الاعتكاف. لكن يعني تقول عائشة: ثم اعتكف أزواجه من بعد. ثم قال النووي: باب متى يدخل من أراد الاعتكاف في معتكفه. ثم ذكر مسلم في هذا الموطن عن عمرة بنت عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه، يعني يقصد أنه يصلي في المسجد. طب أين المعتكف؟ في المسجد، لكنه كان يجعل له خباء أو شيء من الحصير يحتجر، يعني يكون مكان بعيد عن الناس، هذا يقال له المعتكف. تقول: ثم دخل معتكفه وإنه أمر بخبائه فضرب. أراد الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان، فأمرت زينب يعني زوجة النبي صلى الله عليه وسلم بخبائها فضرب، وأمر غيرها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بخبائه فضرب. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر نظر فإذا الأخبية، يعني كل واحدة جاءت بخبائها، قال: البر تردنا؟ يعني هل يردنا البر؟ يعني كأنه ما دام هو في المسجد وهن في المسجد فخاف أن يكون هذا بسبب الغيرة فكل واحدة تعتكف، فأمر بخبائي فقود وترك الاعتكاف. يعني هنا فيه يجوز أن الإنسان يترك الاعتكاف في شهر رمضان حتى اعتكف في العشر الأول من شوال. في رواية أيضا أنه يعني ذكر عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها ذكر عائشة وحفصة وزينب رضي الله عنهن أنهن ضربن الأخبية للاعتكاف. يعني ممكن أيضا الاعتكاف يضيف الأمر على الناس، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم ترك الاعتكاف في هذا الأمر. إذا الإنسان إذا أراد يدخل المعتكف يدخل قبل فجر يوم العشرين حتى يعني يبدأ في العشر الأخيرة في رمضان، لكن ما يدخل الخباء إلا بعد صلاة الفجر. نكمل إن شاء الله ما يكون في هذا في ما يستحب في العشر الأخيرة في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.